رأى جماعة في حياته وماتوا على الكفر، ما نفعتهم الرؤية. المنافقون ما نفعتهم الرؤية، ولذا ارتدوا بعد أوهاته ما نفعتهم الرؤية. أحسن عليك يا شيخ. من يقول أن من يفسر الرؤى بلا علم في علم الرؤى كمن يفتي بلا علم، أنه يأثم ما يفسر إلا بعلم، لا اجتهادا، لا فتوى ولا رؤيا، كلها ليس له إلا على أن يكون عن بصيرة، عن معرفة وعن بصيرة يطمئن إليها. هل هناك في كتاب مختص بالرؤية بناهي الشرعية في كتب الدينية؟ وشي يعني هناك في كتاب مختص لتفسير الرؤية؟ فيه في بعض الكتب، لكن يعتمد عليها، لكن مثل هذا إنما ينبغي لأهل العلم أهل البصيرة ليعرفون الأحاديث ويعرفون ما دل عليه القرآن يكون على بصيرة. يعتمدون عليها؟ لا، هو على كل حال يعتمد على ما عنده من العلم.